وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلما كانت غزوة أحد فيها ما كان فيها من الهزيمة للمسلمين والجراحة الشديدة و ما نتج على ذلك من الألام الشديدة لأهل الإسلام، وسؤال بعضهم كيف يقع هذا لنا ونحن يعني المؤمنون وهم الكافرون وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآيات تبصيرا لعباده وتثبيتا لهم وتعليما لهم بسنته الجارية سبحانه وتعالى في رسله وأعدائه. وقد مضى من هذه الآيات النازلة في أحد من قول الله تبارك وتعالى وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، أولا تذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأنه كان سميعا عليما بهم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يخرج بهم لقتال عدوه، وأن بعض الأنصار كاد أن يرجع مع المنافقين فثبته الله تبارك وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بأنه هو الذي نصرهم في بدر، وكانوا في هذا الوقت قلة قليلة يخافون يعني أن يتخطفهم الناس، فأواهم الله تبارك وتعالى وثبتهم ونصرهم هذا النصر المبين وجعل لهم شأنا عظيما في الجزيرة بعد أن كانوا قلة مستضعفة. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول المؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وقد ذكرنا يعني ما ذكره أهل التفسير هل كان هذا يعني الوعد في أحد أو في بدر، وذكرنا أن الراجح أنه كان في أحد، وأن الملائكة لم تتنزل ولم تقاتل مع المسلمين في أحد لما كان منهم من تفرقهم بعد أن كان النصر قريبا منهم. قال جل وعلا وما جعله الله إلا بشرى لكم يعني إنزال الملائكة ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. هذا مراد الله تبارك وتعالى في هزيمة أهل الكفر. ثم قال للنبي ليس لك من الأمر شيء، وذلك عندما استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتدي هؤلاء الذين حاربوا النبي وآذوا هذا الأذى، قال تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أي الهداية أو الإضلال، إنما هي لله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله غفور رحيم. فهو الذي يمن على من يشاء بالهداية ويمن على وكذلك يعني يجازي من يشاء بالإضلال، والأمر له سبحانه وتعالى أولا وآخرا. ثم وجه الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى أسباب النصر وحذرهم من أسباب الهزيمة، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. في هذا بيان من الله تبارك وتعالى أن الربا الذي يؤكل أضعافا مضاعفة سواء كان كربا الجاهلية الذي كان يعني يكون يعني في العام الضعف ثم إذا نسأ المدين إلى العام الباقي يعني جازاه بالضعف، أو أنه في أقل الأضعاف 1% وبعدها، فإنها لا بد أن يكون الربا بكل حال أضعاف مضاعف. واتقوا الله لعلكم تفلحون، مبينا سبحانه وتعالى أن الربا من أعظم أسباب الهزيمة للمسلمين، كما قال تبارك وتعالى بعد ذلك فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال قبلها الرب تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني فاعلموا أن الله تبارك وتعالى يشن عليكم الحرب، وسواء كانت هذا الحرب يعني بعقوبة مباشرة منه سبحانه وتعالى، أو بأن يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيعني يأخذ شيئا مما معه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، وقول الله أعدت للكافرين دليل على أن النار موجودة مهيئة، قد جعلها الله تبارك وتعالى حاضرة له، أعدت بما فيها من العذاب عياذا بالله. وكونها معدة للكافرين لا ينافي أن يدخلها بعض عصاة المؤمنين مدة ثم يخرجون منها، وفي هذا تحذير من أهل الإيمان أن يرتدوا على أدبارهم كفار. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، هذا من أعظم أسباب النصر، وضده من أعظم أسباب الفشل. أطيعوا الله والرسول، طاعة الله تبارك وتعالى والرسول هي أعظم سبب في النصر، لأن بها يعني تحصل ولاية الله تبارك وتعالى ونصره. فالله تبارك وتعالى ينصر أولياءه كما قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله بطاعته ولدعان له ينصركم على عدوه. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون في الدنيا والآخرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هنا تحث الله تبارك وتعالى همم أهل الإيمان أن تتعلق بالجنة، وذلك أن الجنة هي المطلوب الأكبر، الجنة هي المطلوب الأكبر، ينبغي أن تكون هي المبتغى النهائي والمطلوب الأكبر، وما سواها ينبغي أن يكون دونها في الطلب ودونها في بذل يعني الجهد والهمة مهما كان هذا الخير الذي يطلب سواها. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا، هذه مفاعلة، ما قال وأسرعوا وإنما سارعوا. سارعوا يعني أسرع قبل غيرك، فإذا رأيت غيرك يسرع فحاول أن تسبقه، يعني سابق غيرك. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، والتنافس والمسارعة في سبيل الجنة هذا ممدوح وليس مذموما، وذلك أنه إذا فعل إنسان خير يحب الآخر أن يفعل يعني أكثر منه في الخير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكان هذا شأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم، فكان كل منهم يرى يعني أن إذا رأى غيره أفضل منه حاول أن يكون هو الأفضل، كما كان يقع بين يعني الأنصار بعضهم مع بعض، الأوس والخزرج، وكذلك بعض بين الصحابة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في غزوة العسرة غزوة تبوك: لأسبقن اليوم أبا بكر، فأتى بشطر ماله، ظن أن أبو بكر ما لن يجود في هذه الغزوة بنصف ماله، فأتى عمر بنصف ماله وقال: يا رسول الله هذا شطر مالي. ثم بعد وقت جاء أبو بكر فقال: يا رسول الله هذا مالي كله. فبذل ماله كله في هذه الغزوة، فقال له: يا أبو بكر ما أبقيت لأولادك أو ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر عند ذلك: والله لا أسابقك بعدها أبدا، يعني لا يمكن أن يسبق. فالمسابقة والمسارعة ممدوحة هنا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قدم المغفرة لأنها هي إذا حصلت المغفرة حصل بعد ذلك يعني حصل رضوان الله تبارك وتعالى، وحصلت جنته، وحصل الفوز ب يعني نعمائه، وكذلك الفرار من سخطه وعقابه سبحانه وتعالى. فحصول المغفرة هو حصول المبتغى الأكبر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الجنة من آثار مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته ورضوانه. وصف الله تبارك وتعالى هذه الجنة فقال: عرضها السماوات والأرض، سعتها سعة السماوات والأرض. فالسماوات والأرض يعني إما هذه المخلوقة التي ترى، وإما كل ما على وكل ما سفل، وهذا لا حد له، لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى. فإن هذا الكون كون فسيح، كما قال تبارك وتعالى: فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقال: والسماء بيناها بأيد وإنا لموسعون. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاه، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاه. فساعتها لا شك أنه لا تحيط بها العقول. وقد قرب الله تبارك وتعالى لنا هذا المعنى فقال: عرضها السماوات والأرض. وإذا ذكر العرض فالطول من باب أولى، لأن دائما العرض هو أقل من الطول، فالطول من باب أولى يعني أن أطوالها فوقها. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يعني أنها مخلوقة موجودة قد هيأها الله تبارك وتعالى وأعدها للمتقين، والمتقون هم الخائفون من عذاب الله تبارك وتعالى. وذلك أن التقوى الخوف من الله هو غاية العبادة، هو غاية العبادة. ما قال للصائمين أو للمصلين أو للمجاهدين، لأن الصوم والحج وسائر العبادة والجهاد هي كلها في النهاية توصل إلى التقوى. إذا أوصلت إلى التقوى كانت يعني أدت إلى ثمرة النهائية. فالتقوى هي ثمرة العبادة النهائية، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة ثمرتها التقوى، فمن حصلت له التقوى وهي مخافة الله تبارك وتعالى فقد حصلت له ثمرة العبادة. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الدين إلى إسلام وإيمان وإحسان، فسئل: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه غاية الدين، أعلى درجات الدين هو الإحسان، والإحسان معناه التقوى، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أعدت للمتقين، يعني أن الله تبارك وتعالى أعد هذه الجنة لأهل تقواه سبحانه وتعالى. ثم وصف الله تبارك وتعالى من صفات هؤلاء المتقين فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه من صفات أهل التقوى. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. الإنفاق هنا بذل المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. السراء اللي هي وقت المسرة كالراحة والأمن والدعاء والغنى، هذه الإنسان يكون في سرور إذا كان في راحة وفي دعاء وفي أمن وفي غنى، هذه السراء. وأما الضراء فوقت الضر، وقت الضر كوقت المرض والجوع والآفة، فهم ينفقون على كل حال في وقت سرائهم وفي وقت ضرائهم، يعني في غناهم وفقرهم وفي صحتهم ومرضهم وفي كل أحوالهم ينفقون أموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يمنعهم مانع من هذا. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكظم هو المنع، والغيظ اللي هو الغضب والحنق على يعني العدو، فيكظمون غيظهم يعني سواء على يعني مؤمن أو على كافر، يعني يكتمونه ولا يظهرونه بالسباب والشتائم والانفجار والغضب. والكاظمين الغيظ لله سبحانه وتعالى، كل هذا فعلهم لله. والعافين عن الناس، والعفو هي يعني عدم مقابلة السيئة بالسيئة، وإنما السيئة بالحسنة مع القدرة على ذلك، لأن العفو لا يكون إلا من مقتدر. وأما من لم يكن مقتدرا وترك عدوه فلا يسمى أنه قد عفى عنه، العفو لا يأتي إلا عن قدر. والعافين عن الناس أي مع قدرتهم على إنزال الضر بهم وأخذ حقهم إلا أنهم يعفون عنه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، والله يحب المحسنين. هذا هو الإحسان. هذا هو الإحسان. الله تبارك وتعالى يحب المحسنين يعني المجيدين لعملهم، وكل هذه الأعمال إنما هي يعني من الإحسان. ثم قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هي الذنب الغليظ، لأن الفحش هو الذنب الغليظ، وغالبا ما تطلق الفاحشة على الزنا خاصة ونحوه، لكنها كذلك على كل ذنب غلظ ويعني عظم فيسمى فاحش. والذين إذا فعلوا فاحشة يعني ذنبا كبيرا غليظا أو ظلموا أنفسهم فيما دون ذلك بذنب أقل من هذا، ذكروا الله يعني تذكروا الله تبارك وتعالى وتذكروا أنه يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا طلبوا المغفرة من الله تبارك وتعالى، والغفر هو الستر والمحو والتغطية، يعني أن يسترهم الله تبارك وتعالى وأن يغطي ذنوبهم وأن يمحوها عنهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الذنب يقع في حقه سبحانه وتعالى، فهو يعني ولي الأمر سبحانه وتعالى، فمن أخطأ ومن فعل يعني ومن أذنب فإنما يذنب في حق الله وفي تفريطه في جنب الله تبارك وتعالى، فلذلك الذي له الحق في العفو هو الرب تبارك وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله، وكذلك من معنى من يغفر الذنوب إلا الله يعني يقابل يعني الذنب في حقه بالمغفرة التامة، ويقابل عبده المذنب بالصفح والغفران وتبديل حسنته سيئة ومحبته سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار اللي هو الثبات على الأمر والسير فيه، وأصله مأخوذ من الصر، والصر هو الربط والشد، كما نقول صرة، صرة هي مثلا قماشة التي تضع فيها شيء ثم تربطها عليه، صرة الطعام. فالمصر كأنه عاقد العزم على ألا ينتهي يعني عن معصيته، فلم يصروا يعني أنهم لم يداوموا ولم يستمروا فيما هم فيه من المعصية، وإنما يعني يقلعون عنها ويبتعدون عنها، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني وهم يعلمون ذنوبهم، وهم يعلمون مؤاخذة الله تبارك وتعالى بالذنب، وهم يعلمون أن من استمر على هذا عاقبه الله العقوبة على هذا، كل هذا يأتي في وهم يعلمون، يعني حذف هنا وهم يعلمون لبيان يعني أن الأمر يعني دلالة السياق عليه، وهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الرب القوي القادر سبحانه وتعالى الذي يؤاخذ بالذنب، أو أنه سبحانه وتعالى الرب الغفور المسامح. فالإصرار على الذنب مع العلم بذلك لا شك أنه أمر كبير جدا. أما مناسبة يعني ذكر هذه الآيات في صفات أهل التقوى في سياق كلام الله تبارك وتعالى عن وتصوير الله للمؤمنين وتثبيتهم وبين الحق لهم، ففيها مناسبات عظيمة. أولا، كان المؤمنون يتطلعون إلى النصر وللعز والتمكين، وهذه بغيتهم وهذه إرادتهم، وأن يديل الله تبارك وتعالى لهم الكفار، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أن همتهم الكبرى ينبغي أن تتعلق بالجنة والمغفرة التي عند الله تبارك وتعالى، وأنه مهما نالهم في هذا السبيل من هزيمة الكفار أو من أن يكون لهم الدولة عليهم، فينبغي أن لا يهتموا بهذا ما دام أن يعني مبتغاهم الأكبر هو جنة الله تبارك وتعالى رضوان. فالإنسان الذي مبتغاه الجنة وهمته منصرفة إليها وهذا سعيه، فإنه لا يهتم بما يناله من الأذى دون ذلك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم هذه الصفات لا بد منها، حتى يبين لهم الله تبارك وتعالى أنه يريد منهم الإحسان. ومن الإحسان أن يظل الإنسان على إيمانه وبذله وعطائه وجهاده في الله في كل الأوقات، وقت النصر أن يكون المسلمون في عز ونصر، ووقت الهزيمة فهو منفق في سبيل الله في السراء وقت النصر والعز، وفي الضراء وقت الهزيمة والذل الذي قد يناله، والكاظمين الغيظ. وذلك أن هؤلاء الكفار يمكن أن يهتدي منهم من يهتدي، فإذا لا بد من كظم الغيظ. وذلك أنه إذا امتلأت قلوبهم غيظا وحنقا على الكفار فإنهم حتى لو آمنوا يمكن يقتلوهم، ولا يحبون أن يؤمنوا، وقد يدعون عليهم بأن لا يهديهم الله تبارك وتعالى. وفي هذا ما فيه يصبح قد يتحول الأمر من انتصارهم لله تبارك وتعالى إلى أن يكون جهادهم لحظوظ أنفسهم، وتبقى عداواتهم مع الكفار عداوات أبدية لا يشفيها ولا يزيلها أن يعودوهم إلى الإيمان. وإلا فإن المؤمن يقاتل الله تبارك وتعالى، فإن حصل له من الكفار قتل وتعذيب ثم بعد ذلك آمن هذا الكافر خلاص، كما قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا عن الكفر ورجعوا عنه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، خلاص يصبح أخ لك في الدين، ويجب أن توليه في الله وأن تكون معه في الله سبحانه وتعالى. لذلك علمهم الله تبارك وتعالى، وأراد أن يوجههم إلى أن هؤلاء الكفار مهما عملوا أنهم لو رجعوا إلى الإسلام ورجعوا إلى الدين واهتدوا فلا بد هنا من كظم الغيظ والعفو عنه. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقال هنا عن الناس ما قال عن المؤمنين، ليضم هذا العفو أهل الإيمان وأهل الكفر، وأهل الكفر طبعا إذا رجعوا عن كفرهم، والله يحب المحسنين. هذا غاية الإحسان، غاية الإحسان أن يكون جهاده لله تبارك وتعالى، وغضبه لله، وفعله لله، وتركه لله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا توجيه رقيق من الله تبارك وتعالى لهؤلاء. وكان من الصحابة من فر عن النبي صلى الله عليه، وهذا عمل عظيم، هذا عمل عظيم واسم كبير، ممن استذلهم الشيطان ففروا، والفرار من الزحف كبيرة. فهنا وجههم الله تبارك وتعالى، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. أولئك يعني الموصوفون بهذه الصفات يعني السنية الرفيعة، أهل الإحسان، جزاؤهم يعني لهذه الصفات مغفرة من ربهم. هذا الذي قال الله سارعوا إليه، فهذه تصبح قريبة. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، جمع جنة، جمع جنة، فليست الجنة واحدة وإنما هي جنات، كما قالت أم حنظلة للنبي صلى الله عليه، قالت له يا رسول الله، أو المحارثة قالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة كان قد استشهد في أحد، فإن كان في الأهل الجنة صبر واحتسب، وإن كان في النار لا يرين الله ماذا أصنع، يعني أنها تبكي وتنتحر. فقال لها يا أم حارثة إنها ليست جنة واحدة إنما هي جنان، هي ما هي جنة واحدة، هي جنات، جنات كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهي جنات بساتين كثيرة أعدها الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، وجنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، من تحت قصورها، ومن تحت أشجارها، تحت أشجار هذه الجنة، لأن الجنة هي البستان الذي يلتف أغصانه فتجن الداخل فيها. جنته بمعنى أنه إذا دخل الداخل فيها تستره من التفاف أغصانه يعني أشجارها بعضها ببعض، فليست شجرة هنا وشجرة هناك وإنما أشجار ملتف. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، الخلود هو المكث الطويل، يعني أنهم ماكثون فيها، وقد بين الله تبارك وتعالى أن مكث أهل الجنة إنما هو مكث لا انقطاع له، كما قال جل وعلا: عطاء غير مجدود. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، عطاء لا ينقطع، فهو عطاء دائم أبدا خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. نعم كلمة لاستظهار الحسن، وضدها بئس. نعم أجر العاملين يعني حسن هذا الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى للعاملين، وهذا يعني أتم العمل، هذا أعظم العمل الذي ذكره الله تبارك وتعالى هنا، اللي هي المسارعة إلى مغفرة الله وجنته، والإنفاق في السراء والضراء، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، والتوبة من كل الذنوب والمعاصي. هذا لا شك أن هذا الذين يعملون هذا قد خلت من قبلكم سنة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا خطاب وجهه الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، فيقول: قد خلت من قبلكم سنن. خلت يعني مضوا في القوم الذين خلوا، مضوا من قبلكم سنن. سنن الله، السنن جمع سنة، والسنة اللي هي الطريقة المتبعة والعادة الماضية المتبعة، وسنة بمعنى أنه فعل فعلا تبعه فيه غيره. قد خلت من قبلكم سنن يعني عادة متبعة وطريقة ماضية، والحال هو يعني عادة الله تبارك وتعالى أو معاملة الله تبارك وتعالى لمن عاملهم من أهل الطغيان. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني تنقلوا في الأرض وانظروا كيف ما كان مصارع يعني المكذبين. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده، أن ينظروا مصارع القوم الغابرين، كيف أن الله تبارك وتعالى جعل العاقبة النهائية لأهل الإيمان، والمحق والهزيمة النهائية لأهل الكفرة. فكل نبي مع قومه قامت بينه وبين قومه الخصومة من الكفار، ثم كان الكفار أحيانا يعني يديلون هذا النبي فيعذبون من معه ويهزمونهم ويفعلون بهم ما يفعلون، ثم تكون النهاية أن يهلك الله تبارك وتعالى الكافرين وينجي المؤمنين. فهذا نوح مع قومه لقي من الأذى ومن الكرب الطويل شيء عظيم جدا. ثم ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن استأصل الله تبارك وتعالى الكافرين، وأبقى نوح ومن معه من المؤمنين. وهذا هود مع قومه، هود دعا وكذلك، لكنه قوبل بالأذى وبالتهديد وبما قوبل به، ثم كانت النهاية أن دمر الله تبارك وتعالى الكافرين وأنجى يعني رسوله المؤمنين. وهذا صالح مع قومه نفس الأمر، فإنه دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، وإن الكفار يعني زادهم علوهم وغطرستهم طغيانا وظلما، وقتلوا الناقة وفعلوا، وظنوا أنهم قد يعني استهزأوا برسولهم وبطشوا، فماذا كانت النتيجة؟ أهلك الله تبارك وتعالى أولئك وأنجى صالحا ومنعه. وكذلك هذا موسى عليه السلام وقومه، كم كانوا مستضعفين تحت الفراعنة يعذبونهم ويقتلون أبناءهم ويفعلون بهم الأفاعيل ويسومونهم سوء العذاب، ثم كانت العاقبة أن أنجى الله تبارك وتعالى موسى والمؤمنين، ثم أهلك فرعون ومن معه. كذلك هذا لوط وقومه. فإذا الله تبارك وتعالى يقول: قد خلت من قبلكم سنة، يعني سنة الله عز وجل الجارية في عباده قد خلت من قبلكم، فسيروا في الأرض تنقلوا فيها فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ماذا كانت العاقبة؟ والعاقبة اللي هي النهاية من العاقبة، آخر الأمر. ثم قال جل وعلا: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا القرآن بيان للناس، تبين لهم الحقائق حتى يروها على حقيقتها، وهدى هداية وموعظة للمتقين، فهو هدى وموعظة للمتقين، ولكنه بيان للناس. فللناس البيان، لأن البيان لكل أحد، لكل ذي عينين وكل ذي أذنين وكل ذي قلب يفهم الكلام واضح. كلام الله تبارك وتعالى له واضح بين للناس كلهم، فالله أقام الحج على عباده بهذا الكلام البين الواضح للكل. هذا بيان للناس مؤمنهم وكافرهم، لكنه هدى وموعظة للمتقين. هداية فقط اللي هي هداية توفيق ورحمة وموعظة لأهل التقوى والمخافة من الله تبارك وتعالى، فلا يتعظ به، يعني لا يستفيض بمواعظه إلا أهل مخافة الله تبارك وتعالى. وقد وصف الله تبارك وتعالى القرآن بهذا وهذا، فقال جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه هداية خاصة، هذه هدايته الخاصة لهؤلاء. ثم بين أنه هداية عامة، بيان عام للناس، بيان عام للناس، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لكن هداية عام. ثم أخبر تبارك وتعالى أنه هداية عامة للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، ولكنه هداية خاصة توفيق لأهل الإيمان ورحمة. وأخبر سبحانه وتعالى أن الكفار، مع أنه بين أن القرآن مع أنه بين للجميع، إلا أنه عمل الكفار، كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهو لأهل الإيمان هدى وشفاء، ولكنه لأهل الكفر والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، يعني ثقل في آذانهم فلا يسمعون، وهو عليهم عمى، وهو القرآن عليهم عمى. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لا يزال به أهل الظلم إلا خسارا. وقال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم نزلت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالقرآن الله تبارك وتعالى هنا يبين أنه بيان للناس كلهم، ولكنه هداية وموعظة يتعظ به أهل التقوى فقط، وهدى وموعظة للمتقين. هذا أي القرآن المنزل، وخاصة هذه الآيات المنزلة، يعني على عبده في هذا الأمر الذي قد كان فتنة ومحنة كبيرة لأهل الإيمان، وهو غزوة أحد. ثم قال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا نهي من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يصيبهم الوهن. ولا تهنوا تضعفوا، الوهن هو الضعف والتخاذل. ولا تهنوا ولا تحزنوا، الحزن هو يعني ظهور الغم على شيء قد فات الإنسان، فلما فاتهم النصر الذي كانوا يؤملونه في أحد حزنوا. ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني وإن كان قد حصل لكم الهزيمة لكن أنتم الأعلون. الأعلون بعزة الإيمان، بعزة الإيمان، لأنكم مؤمنون بالله تبارك وتعالى، فمهما يصيب المؤمن من قرح وجراحة فهي رفعة له عند الله تبارك وتعالى وكفرة لذنوبه، ويعني مدام أنه من أهل الإيمان فهو على الحق، وإن حصل له في الدنيا ما حصل من الهزيمة ومن التنكيل ومن العذاب، إلا أن هذا لا ينافي أن يبقى يعني أنه الأعلى من الكفار، وذلك أن مآله إلى السعادة والجنة والرفعة، ومآل الكافر يعني لا يزداد بما ناله من أهل الإيمان إلا غضبا من الله تبارك وتعالى وسفلا ويعني ذهابا وبعدا عن رحمة الله تبارك وتعالى. ولا تهنوا تضعفوا ولا تحزنوا على ما فاتكم من النصر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لأن المؤمن لا شك أنه هو يعني أهل العلو أهل العزة والتمكين، كما قال تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالمؤمن هو الأعلى مهما كان الأمر، مهما كان أمره، حتى لو كان أمره في يعني تحت الكفار وتحت أسرهم وتحت هزيمتهم، إلا أنه الأعلى بحجته وبيانه ومآله ورضوان الله تبارك وتعالى عليه. والكافر هو الأسفل ببغض الله تبارك وتعالى له وكونه في سخط الله وعقابه. ثم قال جل وعلا: يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن يمسسكم قرح، القرح اللي هي الجراح، والمقصود ما يعني القتل الذي نالهم في أحد والهزيمة والجروح التي أصيب بها من أصيب، فقد قتل من المسلمين 70 وجرح منهم من جرح، وكان من جرح النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي: إن أمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، والقوم هنا هم الكفار، وقد مسهم قرح مثله في بدر، فإنه قد قتل منهم كذلك 70، وكان هؤلاء 70 هم سراتهم وكبراؤهم وأهل الوجاهة فيهم والملأ منهم، وأسر منهم 70 كذلك. فقد حصل لكم، إن كان قد حصل لكم يعني جراحة وألم وقتل في هذه الغزوة، فقد نال الكفار وهم كفار قرح مثل هذا القرح. وتلك الأيام ندعوها من الناس، هذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية في عباده، أنه يوم لك ويوم عليك. وتلك الأيام أيام الزمان نداولها نجعلها دولة، هذا يعلو مرة وهذا يعلو مرة، وهذا يعني ينتصر مرة وهذا ينتصر مرة، من أهل الإيمان والكفر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فنجعل الأيام دول. وهذا في حكم عظيم، لأن الله تبارك وتعالى لو جعل الدولة دائما لأهل الإيمان على أهل الكفر يصير يصيبهم البطر والطغيان والأشر، ويصير يدخل فيهم من ليس منهم. خلاص إذا كان المسلمين دائما منتصرين الكل خلاص يكون في ركابهم ولا يتميز صفهم، من يريد الإيمان الحقيقي ممن لا يريد الإيمان الحقيقي، من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، فكيف يميز صفهم؟ ثم لا يأخذوا بعدة النصر، ثم لا يحصل لهم يعني فضيلة الصبر وفضيلة التحمل، وهذا ما يحصل إلا بالهزيمة. فلا شك أن كون يكون النصر دائما مع أهل الإيمان مفسد لهم، هذا يفسد لهم. لذلك قال الله جل وعلا لهم: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. علم يتحقق عليه الثواب والعقاب، لأن الإيمان متى يظهر؟ يظهر بالفتنة وبالمشقة، أما مع النصر الدائم ما يظهر الإيمان، لأن كل منافق دعوة الإيمان يستطيع أن يدعيها كل واحد، كل واحد يستطيع أن يقول أنا مسلم أنا مؤمن، لكن متى يتبين؟ بالمشقة بالفتنة، عند ذلك يبين الصادق في دعوة الإيمان والكاذب في دعوة الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا يمكن تمييز الصادق من الكاذب في دعوة الإيمان إلا بالفتنة، والفتنة هي حصول أمر شاق صعب، عند ذلك يثبت من يريد الله والدار الآخرة حقا، ويظهر على حقيقته أهل النفاق، عند ذلك يظهر نفاقهم ويخرج منه، وكذلك أهل الضعف، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ففي مؤمن وفي منافق، وفي مؤمن وفي ضعيف الإيمان، ولا يثبت على الإيمان الحق إلا أهل الصبر. إذن لابد أن يبتلي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذا الأمر الشاق حتى يظهر قهر أهل الإيمان من غيره. قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ثم ويتخذ منكم شهداء. هذه فضيلة ثانية، لأن إذا الشهادة وهي أعلى المراتب، أعلى مراتب أهل الإيمان، كيف تتنال؟ تنال الإنسان على فراشه؟ لا، لابد يموت في المعركة حتى يكون شهيد. إذا ما وقع لكم في أحد إنما هو من مقصود الله تبارك وتعالى ليصطفي ويختار منكم صفوة يجعلهم شهداء، فهؤلاء هم الذين اصطفاهم واختارهم الله تبارك وتعالى، وأيضا هذا خير. إذا قتلهم في هذه الموقعة خير لكم ولهم. ويتخذ منكم شهداء، وهذا معناه أن الشهادة اصطفاء واختيار واجتباء من الله تبارك وتعالى. والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين، يعني إن كان قد انتصر الكفار فليس عن محبة الله تبارك وتعالى لهم، ما هو من إن الله يحبهم نصرهم عليكم، لا، الله يبغضهم ولا يحبهم، ولكن انتصروا عليكم لتحصل هذه الحكم العظيم، يحصل أن يكون منكم شهداء، ويحصل أن يظهر أهل الإيمان أهل الكفر، ولكن الله لا يحب الكفار وإن أدالهم مرة على أهل الإيمان، والله لا يحب الظالمين. ثم قال جل وعلا: كذلك وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التمحيص التنقية والتصفية والتربية، ويقال محص الحبل إذا يعني عركته الأيدي حتى يخرج يعني ما عليه من يعني الشوائب ويبقى أملس كامل الملاذ. وليمحص الله الذين آمنوا يعني ينقيهم من الشوائب ويصفيهم ويجعلهم خلص، وهذا له معاني. المعنى الأول: يمحصهم يعني خرج الزوان من الحب النخي، فالغش اللي هو فيهم وهم الذين يقولون نحن مؤمنون ولستم مؤمنين يخرجوا برا خلاص بالفتنة، يطلعوا برا فيبقى أهل الإيمان صافي. هذه واحد. وكذلك وليمحص الله الذين آمنوا، الفرد من نفسه قد يكون فيه يعني إخلاصه لله تبارك وتعالى، وقد يكون فيه شيء من حظ النفس، شيء من حظ النفس أو من ردة الدنيا، فبالمحن وبالشدائد يخرج من قلب هذا الإنسان حظ نفسه، ويخرج منه الغرور، ويبقى خالص لله عز وجل، فيتعلم الإخلاص الخالص لله تبارك وتعالى وابتغاء جنته والفرار من عذابه، فيكون خالصا لله تبارك وتعالى. كذلك يتمحص، يتربى على الصبر وتحمل المشاق من أجل الله تبارك وتعالى، فيخرج ما في قلبه من حب الدعاء وحب الدنيا والركون إليها، فيتنقى بها. وليمحص الله الذين آمنوا ثم ويمحق الكافرين. فتمحيص أهل الإيمان إذا هزم، ويمحق الكافرين بكذلك بنصر أهل الإيمان عليهم فيمحقهم. وأصل المحق هو يعني البتر والقطع والإنهاء، كما نقول القمر في المحاق يعني خلاص زال نوره وانمحى نوره. أو يمحق الكافرين لجهة غضبه عليهم سبحانه وتعالى، فإنهم إذا قتلوا من المؤمنين وفعلوا بهم ما فعلوا زاد غضب الله تبارك وتعالى عليهم، لأن شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. فكون أهل الكفر يقتلون أهل الإيمان ويفعلون بهم ما فعلوا يزداد بهذا غضبا عند الله تبارك وتعالى، فيمحقهم الله تبارك وتعالى محقا في النار عياذا بالله بغضبه عليهم جل وعلا. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم يعني هل حسبتم الحسبان هو الظن، والظن هنا بين الله تبارك وتعالى أنه ظن ليس بالصحيح. يعني هل ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يعني جنة دون أن يحصل لكم جهاد وصبر ما يكون، ما يتأتي. جنة دون أن يحصل لكم فضيلة الجهاد في سبيل الله والصبر على يعني المشاق لا تحصل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هكذا باردا بردا بدون الجهاد وبدون الصبر في سبيل الله؟ لا. ولما يعلم الله، يعلم الله، الله لا شك أنه يعلم عباده وخلقه قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، ولكن هذا العلم الذي عليه الثواب والعقاب، العلم الذي عليه يكون الثواب والعقاب. ولما يعلم الله، فيظهر هذا العلم في واقع الأمر، لأن ظهور هذا في واقع الأمر هو الذي يكون عليه الثواب والعقاب. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني هل ظننتم هذا؟ ظننتم أن تدخلوا الجنة دون حصول فضيلة الجهاد والصبر؟ هذا ظن، كأنها يقول لهم هذا ظن خاطئ. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني هل ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما، ولم يحصل لكم يعني بعد ما حصل للمؤمنين قبلكم من الحصار من الكفار والتعب والهزيمة، حتى إن الرسول يقول متى نصر الله؟ قال جل وعلا: ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء الشدة والضراء الضر وزلزلوا من الكفار حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ استبطاء لنصر الله عز وجل عندما يرى يعني حال ضعف أهل الإيمان معه وحال قوة الكفار. قال جل وعلا: ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم، يعني يا معشر المؤمنين، تمنون الموت من قبل أن تلقوا، تتمنون الموت قبل لقياه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذهب إلى بدر ذهب متعجلا ولم يستوعب كل المؤمنين، ما أخذ المؤمنين كلهم معه، وإنما قال من كان ظهره حاضرا فليأتي. اللي يكون ظهره حاضر، ومعنى ظهره حاضر يعني بعيره أو فرسه موجود، فليذهب معنا، وإلا فتأخر بعض الناس من المؤمنين لأنهم ظنوا أن النبي لن يلقى حربا، وأنه ذهب لينال عير أبي سفيان وفيها 100 رجل فقط، وبالتالي ما يحتاج حرب، أن يخرج لها 314 لمحاربة 100 شخص ما يعد حرب، وسيأتوا بالغنيمة ويرجعوا. فلما ذهبوا العير هربت إلى مكة، ووجد النبي والمسلمون أنفسهم أمام قريش وقد جاءت بحدها وحدها 1000 رجل، وهم خرجوا ما كانوا يريدون الحرب ولا كانوا مستعدين له، ولا استوعب النبي يعني الخروج كلهم. فكثير من أهل من الصحابة الذين تخلفوا عن بدر ولم يذهبوا هناك تحرقوا للجهاد وأرادوا أن يخرجوا، وقالوا يعني لو ذهبنا لفعلنا وفعلنا، كما قال أنس بن النضر قال: يا رسول الله لقد يعني تغيبت عن أول قتال قاتلت به المشركين، لئن يعني يعني يسر الله لي يعني قتال المشركين وحربا أخرى ليرين الله ماذا أفعل، ليرين الله ماذا أفعل إذا التقيت بمعركة ثانية. وهذا سيأتي أنه فعل فعلا عظيما جدا في غزوة أحد. فالشاهد أن كثير من المؤمنين الذين لم ينالوا شرف الجهاد في بدر تمنوا أن يقاتلوا وأن يثبتوا وأن يكونوا يعني من أهل الجهاد والصبر إذا التقى الرسول في غزوة ثانية مع الكفار. فربنا قال لهم لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا. كثير منكم كان هؤلاء كان يتحرك شوقا لقتال العدو، وطبعا تمني الموت مش يتمنى أن يصيبه الموت وإنما يتمنى الجهاد، والذي يتمنى الجهاد بالضرورة معناه يواجه الموت، لأن الجهاد شنو مو لعبه، الجهاد هو أن تواجه الموت. فقالوا لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه، أيكم شفتموه؟ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، رأوا الموت في أحد، فإن إنه لما أحيط بالمؤمنين خلص يعني خلص ترى الموت قبل أن يعني تكون فيه. فقد رأيتموه يا من كنتم تتحرقون شوقا للقاء الموت هكذا قد رأيتموه إذن فثبت. فكان طبعا منهم من ثبت يعني ثباتا عظيما كأنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، حيث يقول وهذا عم أنس بن مالك، يقول سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يقول يعني قابلني أنس بن النضر وأنا فار، فقال لي إلى أين؟ فقال قلت له مات رسول الله وقتل رسول الله. فقال وماذا تريد بالحياة بعده؟ اشتري تعيش بعده. فثم قال له الجنة ورب الكعبة إني لا أجد ريحها من دون أحد. يقول في النبي ثم استقبل العدو فظل يقاتل حتى قتل. قال يا رسول الله فما استطعت ما استطاع، لم أستطع أن أفعل يعني كما فعله. فيقول أنس يقول لم تعرفه، لم نعرفه بعد ذلك بعد أن مثل بجسده إلا أخته عرفته ببنانه، شيء علامة في أصبعه عرف بها، ما عرفته عن بصورة وجهه وكذا، لأنه يعني لم يصبح له يعني علامة مميزة بعد أن شوهه ومثل به الكفار. فربنا قال لهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تخطوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نخف عن هذه الآية إن شاء الله لكم في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. كبائر يظنها بعض الناس الصغائر، فامرأة يراها النبي صلى الله عليه وسلم في النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً،